الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله عز وجل. عباد الله، تعرفوا إلى الله في الرخاء يعرفكم في الشدة، تعرفوا إلى الله عز وجل بالقيام بطاعته رغبة في ثوابه، وابتعادا عن عقابه خوفا من النار، فإن أليم النار شديد. أيها المؤمنون بالله حقا، اعلموا أن رخاء العيش وطيب الحال من النعم التي تستوجب الشكر، تستوجب الشكر على العباد والقيام بطاعة المنعم الجواد جل وعلا. أيها المؤمنون بالله، اعلموا أن الإنسان في حال الرخاء يستطيع أن يعمل ما لا يمكنه القيام به في حال الشدة، ويستطيع أن يعمل في سن الشباب ما لا يمكنه القيام به في حال الكبر والهرم، ويستطيع أن يعمل في زمن الأمن والطمأنينة ما لا يمكنه القيام به في حال الخوف، ويستطيع أن يعمل وهو صحيح ما لا يمكنه القيام به وهو مريضا. وإذا امتحن الإنسان هذه الحياة وفكر فيها جيدا، عرف حقا أن العافية في البدن والأمن والترف لا يدوم، فقد يعقبها شدة ومرضا. نعم أيها الأخوة في الله، نعم يا أهل العقول، يا أولي الألباب، إذا امتحن الإنسان هذه الحياة الدنيا وفكر فيها جيدا، عرف حقا أن العافية في البدن والأمن والترف لا تدوم، فقد يعقبها شدة ومرضا وخوفا وجوعا. لكن المؤمن بالله حقا الذي قوى صلته بربه جل وعلا وقام بحق الله تبارك وتعالى وتعرف للحي القيوم في حال الرخاء، فإن الله تبارك وتعالى يعرفه في حال الشدة، في حال الضيق، فيلطف به ويعينه على الشدائد وييسر أموره. قال جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. هذا وعد الله سبحانه وتعالى للمتقين، والله لا يخلف الميعاد. فاتقوا الله عباد الله، وإليكم هذه القصة التي تبين عاقبة الأعمال الصالحة، وأن من تعرف إلى الله في الرخاء عرفه في الشدة. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار، فدخلوه فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. قال رجل منهم: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبط قبلهما أهلا ولا مالا، فنأى بي طلب الشجر يوما فلم أرح عليهما حتى ناما، فحلبت لهما مبوقهما فوجدتهما نائمين فكرهت أن أوقظهما وأن أغبط قبلهما أهلا أو مالا، فلبست والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى غرق الفجر. الله أكبر. فلبست والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى غرق الفجر والصبية يتضاغون عند قدمي، فاستيقظا فشربا غبوطهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة. فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج منه. قال الآخر: اللهم إنه كانت لي ابنة عم، كانت أحب الناس إلي، وفي رواية كنت أحبها فأشد ما يحب الرجال النساء، فأردتها على نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين، فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تصلي بيني وبين نفسها، ففعلت حتى إذا قدرت عليها. وفي رواية: فلما طعت بين رجليها قالت: اتق الله ولا تقض القاسم إلا بحقه. فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي وتركت الذهب الذي أعطيتها. الله أكبر. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. وقال الثالث: اللهم استأجرت أجرا، اسمعوا يا أهل المؤسسة، اسمعوا يا من تظلمون الناس حقوقهم، اسمعوا يا من تواردون وتخلفون. قال الثالث: اللهم استأجرت أجرا وأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد، ترك الذي له وذهب، فثمرت أجرا حتى كثرت منه الأموال، فجاءني بعد حين فقال: يا عبد الله أدي إلي أجري. فقلت: كل ما ترى من أجري من الإبل والبقر والغنم والرقيق. فقال: يا عبد الله لا تستهزئ بي. فقلت: لا أستهزئ بك. فأخذهم كله فاستاق فلم يترك منه شيئا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. لا إله إلا الله، ما أجمل التقوى وأهدى سبيلها. أمة الإسلام، تلكم القصة التي أخبر بها أصدق الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. فالأول من أولئك الثلاثة ضرب مثلا عظيما في بر والديه، بقي طول الليل والإمام على يده لم تطق نفسه أن يشرب منه ولا أن يسقي أولاده وأهله ولا أن ينظف على والديه نومهما. لم يقل: يا شيخ يا عجوز قم، لا، تركهما حتى قاما واستيقظا حتى طلع الفجر والقدح على يديه. فلما قاما أسقاهما ذلك الغبوط. الله أكبر. وأما الثاني فضرب مثلا بالغا في العفة الكاملة، حيث تمثل من حصول مرادة من هذه المرأة التي هي أحب الناس إليه، ولكن لما ذكرته بالله، لما قالت له اتق الله، خرجها وقام ولم يعمل الفاحشة ولم يأخذ شيئا مما أعطاها. ناهيك بالذين يتشبثون المشاق، يضربون المشاوير الطويلة ليحصلوا على الزنا واللواط. فكم سمعوا في الخطب، كم سمعوا في المواعظ: اتقوا الله اتقوا الله، ولكن كلا، بل غار على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هذا الثالث أيها الأخوة في الله ضرب مثلا في غاية الأمانة. حيث نمى للأجير أجرا لم يماطل به، لم يشتكيه على الحقوق المدنية، لم يوهده ويضره، لم يطلب دونه الماء، لم يمنع عنه أجره بالثمانية الأشهر ولا بالعشر ولا بالعشرة الأشهر، يواعده في بلاده، يعطيه من المواريث ومن الأمان، فإذا أتى به همله وصرحه، فبعضهم يموت جوعا الآن بسبب أولئك الذين فقدوا الأمانة، فيا ويلهم إذا وقفوا بين يدي الله. هذا الثالث ضرب مثلا في ضاية الأمانة والنصر، حيث نمى للأجير أجرا فبلغ ما بلغ وسلمه إلى صاحبه ولم يأخذ على عمله شيئا، فكان من جزاء هذه الأعمال الصالحة التي تعرف بها إلى الله في حال الرخاء أن الله عرفهم في حال الشدة فأنقذهم من الهلاك. وإلا يا إخوة بالله، من يعلم أنهم في وسط هذا الجبل وسدت عليهم هذه الحجر العظيمة إلا رسول الله عز وجل؟ لما تعرفوا إلى الله بالرخاء عرفهم الله في الشدة فأنقذهم من الهلاك. وهذه سنة الله في خلقه إلى يوم القيامة، أن من تعرف إلى الله في حال الرخاء عرفه في حال الشدة، كما أوصى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يقول: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض، والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى وأطيعوه. عباد الله، قد سمعتم ما في القصة السابقة الذكر من الأمر العجيب لمن أطاع الله واتقاه. أيها المسلمون، إن الشدائد أنواع منوعة، وإن أعظم شدة يقع فيها الإنسان ما يكون من شدة الموت عند فراق المألوف واستقبال المخوف. فإذا كان العبد ممن تعرف إلى الله في حال صحته وحياته ونشاطه وأمنه واستقراره، عرفه الله سبحانه في حال شدته وعند حضور ملك الموت، إذا نزع الروح من القصب والعصب واللحم، فإن الله يهون عليه الأمر ويحسن له الخاتمة وينتقل من هذه الدنيا على أحسن حال. وأما إذا كان معرضا عن الله لم يزده الرخاء إلا بطرا، وبعدا عن الله تعالى فحري بأن يكله الله إلى نفسه ويتخلى عنه حال شدائده، فتحيط به السيئات والأوزار ويموت على أسوأ حال، نسأل الله العافية. قال الله تعالى:

اللهم دمر أعداء الإسلام وأعداء المسلمين، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل وإياهم هداة المهتدين، اللهم أصلحنا وأصلح لنا وأصلح بنا، اللهم أقر أعيننا بصلاح أولادنا ونساءنا، واجمعنا ووالدينا ووالد والدينا في جنات الفردوس الأعلى يا رب العالمين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لا إله إلا أنت ولا رب لنا سواك. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أسقنا سقيا رحمة، اللهم أسقنا سقيا رحمة، اللهم لا رحمة للعباد سواك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا صحا غلطا نافعا غير ضار، اللهم سقيا رحمة، اللهم سقيا رحمة، اللهم سقيا رحمة، لا سقيا عذاب ولا هدم ولا بلاء ولا ضرر. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارفع عنا الغلا والوباء والربا والزنا واللواط والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ارفع عنا التبرج والسكور والأفلام الخليعة والأغاني الماجنات. اللهم طهر بيوتنا وبلادنا من هذه الفتن يا رب العالمين. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وأحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. عباد الله، اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على وافر نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.